الحمد لله فاطر الأرض والسماوات عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خصه الله ببدائع الكلم وروائع الحكم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم في مستهل هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة، والذي سوف يكون حول علم المقاصد، ذلك العلم العظيم الذي يحتاج إلى تحرير وتقرير، ويحتاج أيضا إلى بسط الأمثلة حتى يعلم الفرع ومكانته من الأصل. سوف نتعرض بإذن الله عز وجل إلى كتاب القواعد الصغرى للعز ابن عبد السلام رحمة الله عليه. وقبل أن نبدأ فيما نريد أن نتكلم عليه، لا بد أن نبين أيها الأحبة أن الكلام في المقاصد خطير جدا. لماذا؟ لأمور لا بد أن نعلمها. الكلام أيها الأحبة في المقاصد ليس كالكلام في غيرها، وخاصة في هذا العصر، وخاصة في هذه المرحلة. ويمكن أن ندلل على ذلك بأربعة نقاط. النقطة الأولى أن كثيرا من العلمانيين والليبراليين المعاصرين اتخذوا من علم المقاصد سلاحا يهدمون به أركان الشريعة. فمحمد بن علي الجابري في كتابه بنية العقل العربي اعتمد على ما يسميه هو علم المقاصد الشرعية، وحاول أن يوظف بعض كلام الطوفي وبعض كلام الشاطبي، وهم من الأئمة، في أن يصل إلى تقرير أن الشرع إنما جاء لمصالح ومفاسد إذا وصل إليها بطل استعماله. ولذلك هدم كثيرا من النصوص وما تدل عليه من الأحكام باعتبار أنها تخالف المقاصد. فهو كلام خطير جدا، وسار على هذا المسار من لف لفه من المبتدعين والضالين والعلمانيين والليبراليين. فهذه قضية خطيرة جدا. نكتب بسرعة الرد عليهم، لأنني أنا لا أحب أن أتي بشبهة إلا وردها معها. الرد على كل هذه الثلة الفاسدة المفسدة بأن يقال علم المقاصد إنما يبحث فيه عن مقصد من؟ مقصد من؟ مقصد الشارع. وهؤلاء يتكلمون عن مقصد من؟ عن مقاصد أهوائهم ورغباتهم. فما يريدونه وما يشتهونه هم يجعلونه مقصدا، وكل ما يخالفه يضربون به عرض الحائط. فهذه قضية خطيرة جدا، ولذلك عندما نقول يجب أن يعلم الإخوة أن العلم بالمقاصد علم خطير وعلم دقيق، وعلم يجب أن يبحث فيه بنوع من الوعي، وألا يؤخذ الكلام على عواهنه كما يقال. هذه قضية مهمة جدا. طيب، النقطة الثانية التي تدلل على أهمية علم المقاصد، أن أكثر الفرق الباطنية اعتمدت على المقاصد في إسقاط التكاليف الشرعية. الفرق الباطنية وما أكثرها من الرافضة إلى الصوفية إلى غيرهم كإخوان الصفا وغيره، كل هؤلاء جعلوا أكبر حجة لهم في إسقاط الشريعة وأحكامها أنهم قالوا العبد يراد له أن يصل إلى مرحلة، فإذا وصل إليها سقطت عنه التكاليف، ولذلك يقولون وصل فلان وصل. فالصوفية يقولون من وصل إلى القطبية سقطت عنه الشريعة بالكلية، ولذلك ترى أن مشايخهم كما ذكره الشعراني وغيره في الطبقات لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يأتون بأي شيء من فرائع الدين. لماذا؟ قالوا لأنه وصل، والتكاليف إنما يراد منها الوصول. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والرافضة مثلهم، فمشايخهم وملالهم كذلك، حتى أن بعضهم لا يقرأ القرآن. قالوا وصل إلى مقصد الشريعة إذن انتهى. وهؤلاء كلهم يرد عليهم بأنه لا أحد أعلى منزلة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، واستمر هو عليه الصلاة والسلام على القيام بأعباء الدين حتى آخر لحظة من لحظات حياته. ثم المقصود باليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، لأنه أمر مستيقن. إذن هذه قضية تجعلنا ندرك خطورة هذا العلم ومكانته. مما يدلل على أهمية العلم بهذا العلم أنه من العلوم التي تسمى العلوم العلية، التي لها المكانة العالية، ليست لغيرها من العلوم. اسمع، يقول الإمام الدهلوي رحمة الله عليه في الحجة البالغة: معرفة المقاصد التي بنيت عليها الأحكام لا يخوض فيها إلا من لطف ذهنه واستقام فهمه فهو علم دقيق. ويقول ابن عاشور: وليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلوم، وهي حق العالم، والعلماء فيها متفاوتون. النقطة الرابعة أن هذا العلم يوصل به إلى فهم أصول الشريعة وأسرارها، وهذا شيء عظيم جدا. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: أصول الشريعة معلومة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر فروع الشريعة مستندة إليها، يعني إلى مقاصد الشريعة، فلا إشكال في أنها علم وأصل راسخ ثابت الأركان. رابعا، هذه المقاصد أيها الأحبة نحتاجها كثيرا في معرفة أحكام النوازل الفقهية، فكثير من الأحكام النوازل الفقهية ليس هناك نصوص خاصة تدل عليها، فرفع الأجهزة عمن يسمى الميت دماغيا، رفع أجهزة الإنعاش عنه، مسألة محيرة، شخص يعمل قلبه وتعمل كليته وتقوم أجهزته بوظائفها، إلا أن عقله مات طبيا، هل ترفع عنه أجهزة الإنعاش ليموت وتتوقف سائر الأجهزة، أم أنه يجب توفير هذه الأجهزة عليه وإبقاءها؟ هذه مسألة تختلف فيها أنظار المجتهدين، ولا بد فيها وفي الحكم فيها من الرجوع إلى مقاصد الشريعة، فهي أحد الأصول الهامة في معرفة أحكام النوازل الفقهية. إذن هذه بعض الدلائل على أهمية علم المقاصد وخطورة هذا العلم. النقطة الثانية التي نريد أن ندخل منها إلى هذا العلم، وقبل أن أبدأ أريد منكم أن تذكروني بهذه النقاط التي مرت معنا. أول نقطة، لماذا علم المقاصد مهم؟ تفضل. أحسنت. ثانيا، أحسنت. ثالثا، جيد، هذا رد، أحسنت. ها، ثالثا، أحسنت، أن هذا العلم له إيش؟ نعم، لا لا لا، احنا نتقلل من هذا. نعم، أنه يدل على معرفة أحكام النوازل الفقهية أيضا. ها، العلوم العلية الخاصة التي لا يؤتاها كل أحد. طيب، أول، دائما أول نقطة في الدخول إلى أي علم وإلى أي مسألة وإلى أي مبحث هي نقطة التعريف. لماذا؟ لأن أهل العلم قعدوا قاعدة، وهي الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو سألتك الذهب الأبيض يجوز للرجل أن يلبسه أم لا؟ تفضل. هنا أنت، نعم، هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض؟ لا. ليش؟ يجب هنا أن تسألني ما هو الذهب الأبيض، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوري. هذه قضية مهمة جدا، وهنا دائما يكون اللبس، اللبس في معرفة الشيء حقيقة. طيب، لو سألتني ما هو الذهب الأبيض؟ لبان. لو قلت لك الذهب الأبيض اسم لكل معدن لونه أبيض لكن ليس أصله الذهب، قلت لي يجوز. لكن لو قلت لك الذهب الأبيض هو نفس الذهب الأصفر لكنه معالج كيميائيا حيث تغير لونه من الصفار إلى البياض، الحكم يحرم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واضح؟ إذن ما هي المقاصد؟ المقاصد هو في الحقيقة مصطلح مركب يسميه العلماء مركب إضافي مكون من كلمتين، مقاصد الشريعة. ودائما إذا أردنا أن نعرف المركب الإضافي لابد أن نعرف جزئيه. فالجزء الأول مقاصد، جمع مقصد، مأخوذ من القصد، وهو يأتي في اللغة على معان من أهمها واحدة الأمن، وهذا هو الأصل في هذا الاشتقاق، القاف والصاد والدال، هذا الأصل الاشتقاقي، القاف والصاد والدال قصد. طيب المعنى الأساسي في لغة العرب الأم، تقول قصد الشيء يعني أمه. واضح؟ قصد الحجاج مكة أي أموها. فهذا هو الأصل في معنى هذا الاشتقاق اللغوي كما قال ابن جني وحكاه غيره كالأزهري وغيره. ويأتي بمعنى الاعتماد، تقول قصد كذا يعني اعتمد عليه، أنت مقصودي يعني اعتمدت عليك في كذا. مقاصد الشريعة، الشريعة أيها الأحبة في لغة العرب مورد الشرب، فمورد الشرب يسمى شريعة، فأصل هذه الكلمة في لغة العرب شريعة الماء. طيب، سواء كانت عينا أم نهرا أم غير ذلك. أما الشريعة في التعريف الاصطلاحي فهي ما سنه الله من الأحكام وأنزله على نبي من أنبيائه، ما سنه الله من أحكام وأنزله على نبي من أنبيائه. إذن كل ديانة تسمى شريعة، لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا. فشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه تسمى شريعة. والمقصود هنا بالكلام هي مقاصد الشريعة الإيش؟ الإسلامية. والشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين، الأصول والفروع، وكلها تسمى شريعة. فأحكام العقائد والإيمان هذه أصول، وأحكام العمليات من عبادات ومعاملات وأسرة وقضاء تسمى شريعة. إذن هذا وهذا كله يسمى شريعة، لكن هذه الشريعة منها جانب قطعي ومنها جانب ظني. القطعي هي المسائل التي لا يجوز فيها خلاف ويشدد فيها على المخالف، على المخالف ويضلل ويأثم. إذن هذا القسم لا يحتمل الخلاف، كمسائل الإيمان ومسلمات العقيدة وقضايا الإجماع، فهذه لا يجوز فيها خلاف، وهي مسائل قطعية، يعني ليس فيها مجال لأدنى شك أو ريب، وإذا خالف فيها أحد فإنه يضلل ويأثم. طيب، القسم الثاني ما يجوز فيها الخلاف، وهو ما عدا ذلك كمسائل الفقه المعتادة التي جرى فيها الخلاف بين الأسلاف والأخلاف، فهذه مسائل ظنية تعتبرها أدلة، ولذلك سموها مسائل اجتهادية، فإذا اجتهد فيها من يحق له الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أحسنت، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر إيش؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ما هو؟ طيب، هنا لابد أن نقرر قضية مهمة ستساعدنا بعد قليل: هل الحق واحد ولا يتعدد؟ الحق واحد لا يتعدد أبدا، في كل مسألة في كل قضية الحق واحد، لكنه في المسائل القطعية إيش؟ واضح، لا لبس فيه، ولذلك من خالفه ضل وزل وأثم. أما في المسائل الظنية فإن فيه خفاء، ولذلك من أصابه فله أجران، ومن أخطأه فله أجر واحد. واضح يا أحبابي؟ المشكلة فين؟ المشكلة أن كثير من طلبة العلم يجمد في موضع السيلان ويسيل في موضع الجمود، تجده في المسائل الخلافية يحارب ويضارب ويقاتل، ها؟ وهي مسائل يسوق فيها الخلاف، وتجد البعض في مسائل المعتقد الخطيرة يتساهل، وهذا خلل في الميزان. طيب، إذن عرفنا الآن تعريف المقاصد بتعريف جزئيه. طيب، تعريف المركب الإضافي ما هو؟ نقول: المقاصد هي علم يعنى بالغايات التي رعاها الشارع في التشريع، علم يعنى بالغايات التي رعاها الشارع في التشريع. علم يعنى، العناية هي الاهتمام بالشيء، والغايات جمع غاية، والغاية ما يهدف إليه، والمقصود بالشارع الله جل وعلا أو من ينيبه كالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ننظر إلى الغايات الكبرى والأسس العظمى في الشريعة، والتي تندرج عن تحتها من الأحكام ما لا يحصى كثرة، هذا موضع بحثنا. نحن لا نبحث عن الحكم الجزئية والعلل الخاصة، لا، هذا يبحث عنه أين؟ في علم إيش؟ في علم أصول الفقه. ولذلك تجد دائما الجابري ومن لف لفه دائما يوقعون خصومة بين الشاطبي وبين الشافعي، يقولون: جاء الشاطبي ونسف الشافعي، يحاولون إيش؟ ها؟ أن يوقعوا خصومة بين الشافعي والشاطبي. ليش؟ لأن الشافعي هو أظهر، ما نقول أول، غلط، هو أظهر ومن أوائل من دون في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه يبنى على الاستنباط من الأدلة والقواعد في هذا المجال. والشاطبي يتكلم عن الحكم العامة فيقولون جاء الشاطبي ونسف شغل الشافعي وكذبوا، ما فهموا لا الشافعي ولم يفهموا الشاطبي. والإنسان عدو ما يجهل، سبحان الله، عدو ما يجهل. ولذلك هؤلاء من أعظم ما يرد عليهم به العلم والحجة الظاهرة. طيب، هل صحيح أن الشاطبي هو الوحيد الذي ألف هذا العلم وأظهر هذا العلم؟ لا. إذن النقطة التي سنتحدث عنها الآن تاريخ علم المقاصد. طيب، من يأتينا بتعريف المقاصد ونهدي له هذا الكتاب بدون ينظر الورق؟ ارفع رأسك وسل تعطى. ها، اثنين، اخوان، ثلاثة، خمسة، بضاعتكم ردت إليكم. بضاعة يا اخوان، جزاكم الله خير، بضاعة. من الذي لم يجيب؟ تفضل يا شيخنا. احسنت، تفضل، بوري. انتبه اخي الحبيب، انا اريد هنا ان ارد رد مفحم على كل من ارادوا ان ينشئوها خصومه بين الشاطبي وغيره من علماء الامه. واقرر بان علم المقامات، العلم المقامات، رحت علم المقاصد مر بثلاثه مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النشأة وبداية الظهور، لا شك أيها الأحبة أن المقاصد مراعاة عند تشريع الأحكام. نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن مرحلة التدوين والتأليف. فأول هذه المراحل مرحلة الظهور والنشأة، فقد ظهرت كلمات في ثنايا الكتب والتصنيفات لعلماء متقدمين أشاروا إلى المقاصد، ومن أوائل من أشار إليها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وخاصة في كتابه الرسالة أشار إلى شيء من هذا. ثم ظهر هذا عام أو في كتابات الإمام الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 478، كان ينص في كتبه على المقاصد العامة. ولو رجعنا إلى كتاب البرهان له لوجدنا هذا ظاهرا جليا. الشاطبي رحمة الله عليه توفي سنة، نسجل أيها الأحبة، 790، والجويني توفي سنة 478، بينهم كم سنة؟ تقريبا 3 قرون. جاء بعد الإمام الجويني الإمام الغزالي، محمد ابن محمد ابن محمد ابن حامد الغزالي، فظهر في ثنايا كلامه وكتبه وخاصة المستصفى وشفاء الغليل، شيء كثير من الكلام حول المقاصد. استمرت القافلة فظهرت المرحلة الثانية، وهي مرحلة التقعيد. وبداية الظهور الفعلي ومن أوائل ما ألف فيها إيش؟ القواعد الصغرى للإمام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام توفي سنة 606 أو استغفر الله 660، وظهر هذا الكلام في المقاصد في هذا الكتاب. طيب، الإمام العز بن عبد السلام ألف هذا الكتاب، ثم صار يدرسه في الكتب في في في في, في الدروس. وأنتم تعرفون أن الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه عاش في دمشق ثم عاش في مصر، وكان له دروس، ولقب بقاضي القضاة على تحفظنا على هذا الاسم، فكان له تلاميذ كثر. من أبرز تلاميذه وقد لزمه 20 سنة القرافي رحمة الله عليه. الإمام القرافي رحمة الله عليه لزم العز بن عبد السلام 20 سنة، ولحظ في دروس شيخه كما قال السيوطي في حسن المحاضرة، لحظ اهتمام العز بتقرير هذه المقاصد في الشروح والدروس، فألف رحمة الله عليه كتاب الفروق، وبين فيه كثيرا من المقاصد الشرعية. في هذه المرحلة ظهر ابن تيمية المتوفى سنة 728، فظهر هذا في فتاويه المكتوبة كثيرا، وقرر لهذا العلم كثيرا. وورث هذا لتلميذه ابن القيم، وكتبه في كتابه إعلام الموقعين وشفاء العليل. اعتنى بهذا كثيرا، وعقد لها فصولا في هذين الكتابين خاصة. جاءت بعد ذلك المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الاكتمال والنضج، والتي ظهرت وتبلورت في شخصية الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، أبو إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي المتوفى سنة 790، فألف كتابه المشهور بالموافقات، واسمه الدقيق عنوان التعريف بأسرار التكليف. من يعيد؟ عنوان التعريف بأسرار التكليف، على تحفظنا على تسمية الأحكام الشرعية بإيش؟ بالتكاليف، لأن الله يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعة، لكن هو مصطلح عند الفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح. ومن هنا سمى العلماء الشاطبي بمخترع علم المقاصد. هل اخترعه؟ لا، وإنما جاء الإمام الشاطبي بعد مرحلة تراكمية. وضحت لكم يا أحبابي ولا ما وضحت؟ طيب، بعد ذلك حاول الطاهر ابن عاشور أن يهندس هذا الفن، فأخذ كتاب الموافقات والاعتصام والفروق وحاول أن يسبكها جميعا، لكنه في الحقيقة لم يخرج عما قرره وحرره الإمام الشاطبي. إذن الإمام الشاطبي في الحقيقة سبق، لكنه لم يسبق من ناحية حسن الترتيب وحسن التحبير في هذا العلم، وإلا في العلم ظهر من قبله علماء كتبوا ويعني وضعوا، ومن ذلك هذا الكتاب الذي ألف قبل الشاطبي بكم؟ بقرابة 200 سنة. فإذن القضية تحتاج منا إلى تصور. ما الذي ساعد الإمام الشاطبي على أن يصل إلى ما وصل إليه؟ ساعده أمران. الأمر الأول طبيعة المذهب المالكي الذي يعتنقه. فالمذهب المالكي يعتبر أن قاعدة مراعاة المصالح من كبريات قواعد الشريعة، ولذلك أوسع المذاهب على الإطلاق في تفعيل قاعدة المصالح هو مذهب من؟ مذهب الإمام مالك، مراعاة المصالح، المصالح المرسلة، غير ذلك. أكثر المذاهب استخداما وتفعيلا وتطبيقا لهذه القاعدة هو مذهب الإمام مالك. فإذن الإمام الشاطبي عنده مذهب وفروع كثيرة يستطيع أن يوظفها. ثانيا، أنه تتلمذ على عالم اسمه المقري. والمقري رحمة الله عليه كان دائما يلح، والله المقاصد مهمة، ليت أحدا يتفرغ للكتابة فيها، ليت عندي جهد ووقت أكتب في المصالح. إذن كانت الفكرة فكرة الشيخ فانتقلت إلى التلميذ. هذا بعينه هو من؟ هو البخاري. فالبخاري ما الذي دعاه إلى تأليف الصحيح؟ علي بن المديني شيخه كان يقول لو أن أحدا ألف فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع هذا في نفس الإمام البخاري، فجلس يكتب في الصحيح كم سنة؟ 16 سنة. يقول فما وضعت حديثا حتى اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله في أن أضعه أو لا أضعه. إذا كم ركعة يا أحبابي صلى البخاري من أجل الصحيح؟ 14,000 ركعة، لأن الصحيح فيه 7,000 حديث بالمكرر. يا الله، أرأيت أثر الصلاة حتى في الكتب؟ فكيف لو كانت الصلاة هكذا في حياتنا لكان لها أثر عظيم. طيب نريحكم شوي، أذكر لكم قصة لي جداوية ناسبكم متى الجدة. جاني أحد الإخوة واشتكى لي الظلم، قال لي يا شيخ أنا رجل ذو عيال وعندي زوجات وأشتكي من الظلم خاصة في مصادر الرزق. أنا في الحقيقة نسيت القصة حتى أكون واضح. أنا نسيت القصة حتى اتصل هو علي قبل شهر تقريبا وذكرني بها. وقال لي كلما بدأت مشروع جاء بعض الناس وظلمني وسرق جهدي وخسرت في هذا المشروع. فبماذا تنصحني؟ فقلت له والله لا أنصحك إلا بأمر واحد بالصلاة. قال لي كيف؟ قلت له النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. والحديث عند أبي داود إسناده صحيح. فكل يوم صلى الضحى 4 ركعات. فقال يا شيخ أنا جائيك أبغى دلني على تاجر ولا دلني على مشروع ولا دلني على سبيل. قلت أنا دللتك على مسبب الأسباب، أنا أعطيتك الطريق المختصر للرزق، أكفيك آخرة، لا تخشى من ظلم ولا من هم ولا من تعسير. يقول الرجل فخرجت من عندك وما تركتها 7 سنوات، ما تركتها ولو يوما واحد، ووالله ثم والله ما اشتكيت من ضيم ولا ظلم من ذلك اليوم إلى لحظتي هذا. هذا الرجل الآن يركب سيارة 400,000، وكان والله ما عنده سيارة يركبها قبل 7 سنوات. إذن الصلاة حل ولا ما يحل؟ لكن مفرط. نعم أنا معك صحيح، بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث المراد به صلاة الفجر وسنة الفجر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح أن المقصود بها صلاة الضحى كما قرره أبو داود في سننه والترمذي في سننه. طيب انتهت، نعود إلى من يعيد لنا مراحل نشأة علم المقاصد. تفضل. المرحلة الأولى يعني مرحلة إيش؟ بداية التكوين. طيب هذه ظهرت في كتب الإمام الشافعي والجويني كالبرهان والمستصفى وشفاء العليل للغزال. المرحلة الثانية تقعيد، وظهرت في وخاصة في قواعد الصغرى العز بن عبد السلام. المرحلة الثالثة يعني هي الإمام الشاطبي فيها قدم السبق رحمة الله عليه. طيب ركز معي قليلا، ركز قليلا، ابن تيمية وين كان؟ ها؟ في الشام. طيب والإمام الجرافي وين كان؟ وين كان؟ في المغرب. ولو رجعت لك أنا ابن تيمية تجده تماما يوافق كلام الجراف. هذا يدلك على إيش؟ على أنه إذا اتحدت الأصول اتفقت المذاهب. فسبحان الله. إذن انتهينا من هذه النقطة المهمة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا يستفيد طالب العلم من دراسة علم المقاصد. وقبل أن أتكلم على هذا أقول أيها الأحبة، دراسة علم المقاصد من اهتمامات المتقدمين وليس من اهتمامات المبتدئين. وهذه مسألة مهمة جدا. طالب العلم المبتدئ يجب أن يبدأ بحيث بدأ أهل العلم، لأن طالب العلم يا أحبابي جادة مطروقة. المشكلة أنك تجد كثيرا من الإخوة يبدأ ولا ينتهي، لأنه بدأ من حيث لا ينبغي أن لا يبدأ، فانتهى إلى حيث ينبغي أن لا ينتهي، وهذه قضية خطيرة جدا. تجد بعضهم كان طالب علم ثم صار ملحد كالقصيمي مثلا، وتجد بعضهم فعلا بدأ حفظ الصحيحين ثم صار ثم صار منجما وترك طلب العلم. عندنا في المدينة أحد طلبة العلم، تخيل، كان طالب علم عندنا في المدينة ويحرص على أن يصلي في الصف الأول، ثم تنصر وذهب إلى العراق يقتل المسلمين مع الجيوش الغازية، تنصر انحل من الإسلام بالكلية. هل العلة في طلب العلم؟ لا، العلة في المراحل. لم يبدأ حيث ينبغي أن يبدأ، وهذه قضية خطيرة جدا. طلب العلم أحبابي، وقد دونت هذا في كتاب العلم خطوة بخطوة، له خمس مراحل، إذا اختلت مرحلة اختل توازن طلب العلم إلا أن يدركه الله بعناية من عنده. العناية الإلهية هذه ما نتكلم عنها، هذا توفيق إلهي، نحن نتكلم عن الجادة المطروقة التي ينبغي أن يبدأ فيها طالب العلم. أولا الإيمان، لابد أن يؤتاه قبل القرآن كما قرره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدنا يؤتى بالإيمان ثم بالقرآن، وهذه مسألة خطيرة جدا. يجب أن يعزز الإيمان قبل أن يبدأ الإنسان بمسائل العلم. كيف يعزز الإيمان؟ يعني تدرس العقيدة وفق منهج أهل السنة والجماعة، وفق منهج السلف الصالح، بحيث يمتلئ القلب بتعظيم الله، تعظيم الصحيح، ومعرفة الله، ومراقبة الله. ومن أنفع ما يكون لطالب العلم في البداية من هذه النقطة ثلاثة الأصول، لأنها عنيت بمعرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه قضية خطيرة جدا. قضية ثانية الأخلاق، الأدب قبل الطلب ولا الطلب قبل الأدب؟ بإجماع السلف أن الأدب قبل الطلب، يقول الإمام النووي في المجموع: فقه النفس قبل فقه الدرس، يعني فقه الحسن والسيء. طيب، هذا من أيسر الأمور التي يجب على طالب العلم أن يتفهمها من نفسه. إذا فعل حسنة كيف يجب أن يكون موقفه منها؟ وإذا فعل سيئة كيف يكون موقفه منها؟ والله هذا زلل، والزلل فيه والخلل فيه كبير جدا. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. إذن هي مراحل لا بد منها. وأنا أحيل، وهو موجود في النت، لكتيب صغير اسمه طلب العلم خطوة بخطوة، أحيل إلى هذه المراحل حتى لا يقطعنا عما نحن فيه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى فوائد العلم بمقاصد الشريعة. الفائدة الأولى تدل على كمال التشريع. انتبه، ركز معي. أنا ماذا فعلت الآن؟ نقلت الكأس من هنا إلى هنا، أيهما أكمل في حقي أنا؟ أن أنقله لغرض وهدف، أو أنقله بلا غرض ولا هدف؟ ها؟ لأن نقلي له بلا هدف ولا غرض يسمى إيش؟ عبث. إذن أنا عندما أعلم أن هذه التشريعات وأن هذه الأحكام كانت لحكم ومقاصد للشارع، دل هذا على كمال هذا التشريع، والله له الكمال المطلق. اسمع، يقول ابن القيم كلام جميل، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فالله سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكم بالغة، لأجلها فعل ولأجلها حكم، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل الكلام، وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا. هذا جزء مأخوذ من شفاء العليل. ويقول جل ويقول ابن القيم رحمة الله عليه: وهو جل وعلا كل ما خلق به أو أمر به أو قضى به فله فيه حكمة بالغة وآيات باهرة، لأجلها خلق ولأجلها أمر، كما في مفتاح السعادة. وقبله ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة فهو أولى بالنقص ممن فعل ذلك الأمر لحكمة، وهذه الحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة بفعله. هذا موجود في شرح الأصفهانية. إذن نحن عندما نتعلم المقاصد نتعلم كيف أن هذا الشيء تشريع كامل، لأنه ليس فيه شيء من العبث. الله يقول جل وعلا منزها نفسه عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال جل وعلا: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أنه جل وعلا له حكمة. ويقول جل وعلا: فلله الحجة، فلله الحكمة البالغة. نعم، الحكمة البالغة لله جل وعلا، والحجة القاهرة له سبحانه وبحمده. الفائدة الثانية تفيدنا معرفة المقاصد، معرفة مراتب المصالح والمفاسد. من هو العاقل؟ انتهى الوقت. طيب، والله يا اخواني انا وساقف عند هذه الكلمة. عندنا العاقل الذي يعرف الخير من الشر. لا، علم المقاصد يقول لك لا. علم المقاصد يقول لك: قال الامام الثوري اكتب: العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وهذه قضية خطيرة جدا، مهم جدا أن تعرف أن المراتب، أن المفاسد والمصالح إيش؟ مراتب. طيب انتبه، ركز معي. لو أن علمنا أن إذا نهينا عن المنكر وقع منكر أعظم منه، ماذا يشرع في حقنا؟ يحرم الإنكار بإجماع العلماء، مع أن الأصل في الإنكار الوجوب أم لا؟ سقط هذا الوجوب من أجل إيش؟ إذن مراعاة المفاسد، مراعاة المصالح، معرفة المراتب، هذا تتعلمه هنا في مقاصد الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة، كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة. هذا كلام عام. طب انظر إذا لم يفهم هذا، يقول ابن تيمية: ومن لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، وكان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكان ما يفسد أكثر مما يصلح. إذا المسألة تحتاج إلى انتباه. ولذلك من جميل كلام شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، يقول نكتب هذا الكلام: من لم يعرف المآلات وقع في أقبح الجهالات. نكتب هذا الكلام: من لم يعرف المآلات وقع في أقبح الجهالات. ما يؤول إليه الأمر من مصلحة أو مفسدة، هذا أمر مهم يجب أن يراع وينتبه له. نكمل بعد استراحة قصيرة، فأترككم حتى ترتاحوا قليلا. أنا أجلس هنا مكاني، بس أدهم يفتحون قليلا على أساس أترككم الآن في أسئلة وحوار معي. طيب إخوان، أحسهم يأخذون راحتهم التصوير والتسجيل. الآن نترك المجال للحوار، اللي عنده معارضة ومناقشة ومناظرة تفضل. طيب ايش رايكم يا اخوان نعطي نساء سؤال حتى ياتينا الجواب من عندهم، لهم جائزه. نعطي نساء سؤال وحتى ياتينا الجواب من عندهن. طيب السؤال نقول فيه سؤال صعب، دائما انت شديد على الحريم الله يهديك. من على يد من كانت بداية الظهور والتقعيد في علم مقاصد الشريعة؟ طيب نفقا بالقوارير الله هدي. نعم تفضل. شر الشرين هذه تحتاج محاضرات، يعني عندما تتعارض مراتب الشرور، أو عندما تتعارض المصالح، فهل العلم يقعدون قاعدة يقولون تدرأ أعظم المفسدتين بأدناهما، إذن أنا عندي مفسدتين، مفسدة عظمى ومفسدة صغرى، أرتكب المفسدة الصغرى لأتلافى المفسدة العظمى. طيب أضرب لك مثالا، هذه مرأة وهذا الماء، وبينها وبين الوصول إلى الماء فساق، لا تستطيع أن تصل إلى الماء إلا إذا مرت بالفساق. هنا أنت كفقيه يجب أن تفتيها، إما أن تقول لا تصح لك صلاة إلا بالوضوء لوجود الماء، أو تفتيها بالتيمم. فأنت كفقيه تفتيها بماذا؟ بتيمم. لماذا؟ لأن أهون المفسدتين. واضح لكم المثال ولا مو واضح؟ هذه مرأة وهذا ماء، إذا قلنا يجب أن تصلي بالماء ربما تفقد إيش؟ عرضها. وإذا تيممت ها سلمت، فنفتيها بأن تصلي بالتيمم. لماذا نفتيها بالصلاة بالتيمم؟ لأنها واجدة للماء لكنها معذورة في استخدامه. واضح؟ هذا سؤال جميل. ومثلها المصالح، ومثلها المصالح. أحيانا تكون عندنا مصلحتين، فهنا نعتني بالمصلحة الكبرى ها ونتلافى ونغض الطرف عن المصلحة الصغرى. جيد؟ أضرب لك مثال، مثلا الزواج بالكتابية، أباحه الشرع، لأن الزواج بالكتابية يحقق أمرين: الأمر الأول إعفاف النفس عن الحرام، طيب، وهدايتها إلى الإسلام. فأغلب النساء اللاتي تتزوجن بمسلم يسلمن. طيب هذه مصلحة كبرى. قد يقول لك نحن والله عندنا ما يحقق المصلحة الدنيا، وهي الإعفاف بإباحة الزواج بالأمة. واضح؟ نقول لا، المصلحة العظمى رعاها الشرع فأباح أزود بالكتابية. هذا في مسائل كثيرة لكن هذا منها. سؤال آخر تفضل. حسنت أحسنت أحسنت أحسنت نعم. سؤال آخر تفضل. هذه مسألة خطيرة، هذه ستأتينا، أرجوك لا تحرق علي الفيلم. هذه من أخطر القضايا. هل يرجع الفرع على الأصل بالإبطال؟ هذه قضية خطيرة جدا. وهنا الرد على الجابري وأشباهه، إنه الاجتهاد مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. واضح؟ إحنا ما عندنا مجال، ولذلك نحن نقطع ظهورهم بالنصوص. ترى أنا ما أعرف كيف الحين كيف أسوي. إن شاء الله هناك اللقاء يقوى هناك التهدي سيأتون بأسماء الطلبة أفضل الرحمن يعني فورية فورية إن شاء الله آخر جهة. آخر اللقاء. قلت ما قلبتم شريط؟ طيب يعني من هناك تقلبون؟ أي طيب. طيب معي يا إخوان، نحن وصلنا إلى الفائدة إيش؟ الثانية. ننتقل إلى الفائدة الثالثة. معرفة المقاصد الشرعية تفيدنا كثيرا في القياس، لأن القياس أيها الأحبة هو عبارة عن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، فمعرفة المقاصد الشرعية معينة لنا تماما في معرفة هذا الأمر. تحريم الزنا، لو نظرنا إلى تحريم الزنا لو رأينا أن الله حرم الزنا مع أنه مشتهى طبع، هل الزنا مشتهى طبعا أم لا؟ مشتهى طبعا، لكن الله حرمه وجعله من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه إضرارا بالمقاصد الكبرى للشريعة، فهو مضر بالدين، مضر بالنسل، مضر بالعرض، مضر بالمال. أنا مفقر الزنا ومهلك الطغاة، واضح؟ أيضا معرفتنا بالمقاصد الشرعية تزيدنا اطمئنانا بهذه الشريعة، فالنفس مجبولة على محبة معرفة الحكم والتسليم لها. فأنا عندما أعرف المقاصد الشرعية وأربطها بالأحكام يكون هذا أدعى لقبول النفس واستسلامها. نعم، نحن ليس بشرط أن نعرف الحكم، أن نعرف الحكم. دخلت إحدى النساء على أم المؤمنين عائشة وقالت لها: لماذا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمؤمن دائما يسلم، سمعنا وإيش وأطعنا، هذا هو الأصل. لكن لو استطعنا أن نعرف الحكم وأن نبينها لكان أجمل. لكن هناك أشياء تعبدية، يعني أسألك سؤال: لماذا يغسل الميت؟ لنجاسته؟ ها؟ هل الميت يوصف بنجاسة أو طهارة؟ لا. ولذلك الحائض إذا ماتت يا إخواني يصلي عليها في المسجد ولا خارج المسجد؟ يصلي عليها داخل المسجد وهي ماتت وهي حائض. لماذا؟ لأن حكم الحيض حدث لا يوصف به إلا الأحياء، أما الموتى لا يوصفون لا بحدث ولا بغيره. إذن سؤالي: لماذا يغسل الميت؟ تقول: العلة تعبدية غير معقولة المعنى. ففي أمور لا ندرك أسرارها، لماذا الظهر أربع ولماذا الفجر ركعتين ولماذا المغرب ثلاث؟ هل في ذلك شيء؟ هل في ذلك شيء ممكن للعقل أن يعرفه؟ لا، علة تعبدية. فالله استأثر ببعض الخلق وبعض الحكم دون خلقه. استأثر بعض الخلق ولا ما استأثر؟ ويسألونك عن الروح، ها؟ قل الروح من إيش؟ من أمر ربي. هل يستطيع أحد أن يعرف عرضها وطولها ومادتها؟ لا، مع أن الجميع مؤمنون بوجودها، كافرهم ومؤمنهم يعرفون هذا جثة بلا روح يعني ميت، وهذا جثة فيها روح يعني حي، يعني الميت روحه غادرت جسده، أليس كذلك؟ طيب ما هي هذه الروح؟ الآن رغم تقدم العلم هل يستطيع أحد أن يكتشفها؟ لا أبدا. فاستأثر ببعض الخلق واستأثر ببعض الحكم، فبعض الأحكام لا يعلمها ولا يعلم سرها إلا الذي شرعها جل وعلا. طيب سؤال مهم، هل نحن عندما نتكلم في المقاصد نتكلم بدليل أو بغير دليل؟ نعم، بعض الباحثين شنع على من يتكلم في علم المقاصد وقال هو علم لا دليل عليه، فنحن هنا الآن نريد أن نثبت بأن علم المقاصد علم له أدلته، وإذا لم يكن هناك دليل ها فلا نعترف بهذا العلم. أضرب لك مثال، علم الخط على الكف أو على الفنجال نوع كهانة، مع أنه في الأساس علم، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني ومن لا فلا، لكن هل ممكن أن نعرف خط ذلك النبي؟ لا ما يمكن. إذن هذا العلم لا تعترف به الشريعة، واضح؟ علم التنجيم، والمقصود بالتنجيم الربط بين الحوادث الفلكية والحوادث الأرضية الذي يسمى علم التأثير، أما علم التيسير علم دلت عليه النصوص، لكن علم التأثير علم كتبوا فيه كتبا وألفوا فيه مؤلفات، جاءت الشريعة بنص هذا العلم من أصله. واضح؟ طيب نقول الأدلة التي تدل على إثبات علم المقاصد واحدا، الأول بعض العمومات في النصوص، مثل قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، إذن من مقاصد الشريعة رفع إيش؟ رفع الحرج، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث عند ابن ماجه وإسناده حسن، فمن مقاصد رفع من مقاصد الشريعة رفع إيش؟ الضرر، فهذه نصوص تثبت مقاصد الشريعة. طيب اثنين، نصوص خاصة، اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فمن مقاصد النكاح تكثير الأمة وإعزازها، وهذا أيها الأحبة كثير جدا لا يمكن ينتهي أبدا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو موضع 100 أو 200 لسقناها ولكنه يزيد على الألف بطرق متنوعة. وهذا موجود في مفتاح دار السعادة. ثلاثة، بالاستقراء، والاستقراء أيها الأحبة عمل عظيم، لكن المشكلة أن كثير من الناس يدعيه وهو إيش؟ أبعد الناس عنه. انتبه، الاستقراء عند أهل العلم تتبع جزيئيات الشيء لإثبات حكم كلي، تتبع جزيئيات الشيء لإثبات حكم كلي. الاستقراء لأدلة الشريعة وأحكامها يدل على أن هذه الأحكام إنما شرعت من أجل مقاصد عظمى وحكم عليا أرادها الشارع. الرابع، وهذا ذكرناه سابقا، أن هذا في فعل المخلوق يعتبر كلام كمال، فكيف إذا كان في عمل الخالق؟ ولله المثل الأعلى. طيب، الخامس، أن التقصير في هذا العلم سبب مفسدة كبرى، إذ تصدى له الجهال الذين ليس لهم علم فكتبوا فيه فزلوا زللا خطيرا. لما تأثر بعض المسلمين بما عند الغرب حقيقة، تأثروا بما يسمى الاعتراض على الكنيسة. لما ثارت الثورات ضد الكنيسة كان لهؤلاء الثائرين كتب انتقدوا فيها الشريعة النصرانية المحرفة، وكتبوا كتابات كثيرة جدا. فالثورة على الكنيسة أخذت الكتب التي كتبت فيها ونقلت نفس الفكرة، فثاروا على الإسلام وما علموا بأن الإسلام شيء والنصرانية شيء، وأن هذا حق وأن هذا باطل. فكان مما كتبوا في هذا المجال، والله قبل أن آتيكم أحصيت أكثر من 25 كتاب في المقاصد للعلمانيين، لكني رأيت أنها غير مناسبة أن نأتي ونبينها ونذكرها. أكثر من 25 كتاب في المقاصد الشرعية بنفس علماني خبيث. كيف كتب هؤلاء؟ خلى لك الجو، فبيضي وصفري ونقري ما شئت أن تنقري. ولذلك مهم جدا أن ينبري للتأليف في هذا العلم كوكبه من طلبة العلم الأقوياء، وقد بدأ هذا المشروع، ومن أفضل من كتب فيه ونقح في هذا العصر شيخنا الشيخ محمد بن سعد اليوبي حفظه الله، المدرس في المسجد النبوي، هو من أفضل من كتب في هذا العلم. فنحث طلبة العلم الأقوياء على أن يعنوا بهذا. أما المبتدئين فنقول لهم لا حنانيكم حنانيكم، لأن الزلل في هذا خطير، والداء وبيل، ومن ألف في هذا وليس عنده رصيد وسلاح من العلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. طيب، الآن نبدأ ندخل في علم المقاصد خطوة خطوة. أول خطوة نخطوها في علم المقاصد، خلي أسئلة بعدين. أول خطوة في علم المقاصد نبدأها بأن نعرف مراتب المقاصد الشرعية. ركز معي، أريدك أن تعرف بالمثال. هذا الماء حتى ينقل من الغرفة إلى هنا احتجنا فيه إلى الكأس، بدون إناء هل يمكن نقل الماء؟ لا. وها من المهم أن يكون هناك إيش؟ صح. ومن الأدب ها وحسن التقديم أن يكون هناك إيش؟ منديل. هذه هي مراتب علم المقاصد، هذه هي المراتب الضرورية، المرتبة الضرورية والمرتبة الحاجية والمرتبة التحسينية. جسمك محتاج إلى الملابس الداخلية، هذه المرتبة إيش؟ الضرورية، لأن بها تستر العورة، ومحتاج إلى ثوب ونعل، هذه مرتبة إيش؟ حاجية. ومحتاج إلى طاقية وعمامة وقلم، هذه مرتبة إيش؟ واضح بالمثال ولا ما واضح؟ طيب، عندك 3 وجبات في اليوم، في وجبة لابد منها تسمى الوجبة إيش؟ ضرورية. وجبتين حاجية. 3 وجبات تحسيني. إذن أنت محتاج في اليوم إلى وجبة، هذه ضرورة. محتاج إلى وجبة ثانية حاجية. في وجبة ثالثة إيش؟ تحسيني. هكذا أيها الأحبة في الشريعة، نبدأ بالأول، المرتبة الضرورية. ما هي المرتبة الضرورية؟ يقول الإمام المحلي رحمة الله عليه: هي ما تصل فيه الحاجة إلى حد الضرورة. ويقول ابن عاشور: هي التي تكون للأمة بمجموعها وآحادها. بحيث لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. ونحن نقول المرتبة الضرورية هي ما لا يستغنى عن وجودها بأي حال من الأحوال، ما لا يستغنى عن وجودها بأي حال من الأحوال. وهذه خمس مراتب أو ست، ها؟ حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، بعضهم يجعلها خمسة وبعضهم يجعلها ست. جميع الشرائع السماوية جاءت بحفظ هذه الست، هذه المرتبة الضرورية، وسنفصل فيها أكثر وأكثر غدا بإذن الله. عرفنا أيها الأحبة، هل ممكن أن يعيش الناس بدون دين؟ لا أبدا. هل ممكن أن يعيش الناس بدون ما يحفظ النفس من التلف؟ لا. العقل؟ لا. النسل؟ لا. المال؟ لا. العرض؟ لا. فهذه مراتب ضرورية لا بد منها. طيب المرتبة الثانية، المرتبة الحاجية، يقول عنها إمام الحرمين الجويني: هي ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة. ويقول الإمام الشاطبي: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة. ونحن نقول المرتبة الحاجية هي كل ما يتعلق بما يحقق مصالح الناس في حياتهم بحيث يؤدي غيابها إلى المشقة واختلال النظام العام للحياة دون زواله، دون زواله. إذن انتبه، هي ما يتعلق بتحقيق مصالح الناس في حياتهم والتي يؤدي غيابها إلى المشقة واختلال النظام العام للحياة دون زواله. إذن مقاصد الضرورية جاءت جميع الشرائع بالمحافظة عليها، المقاصد الحاجية لا، اهتمت بها بعض الشرائع واختلفت بها فيها بعض الشرائع، مثل الفطر في حال المرض وقصر الصلاة في حال السفر، إباحة الصيد، الأمر بالأكل من الطيبات وترك الخبائث، هذه أمور حاجية. ولذلك اختلفت فيها الشرائع. أصل الأكل ضروري، لكن الأكل من الطيب واعتبار هذا طيب وهذا خبيث هذا حاجي، ولذلك اختلفت الشرائع في إباحة بعض الأمور وتحريمها. إذن هذا أمر مهم جدا. الثالث المرتبة التحسينية، يقول الإمام الشاطبي: هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال الدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ونحن نقول المرتبة التحسينية هي كل ما يتم به اكتمال اللذة والمتعة في أحوال الناس وتصرفاتهم. وهذه المسألة يدخل فيها كل أحكام الزينة وآداب الأكل وآداب الاجتماع والافتراق، فهذه مرتبة تحسينية. وهذا أمر مهم جدا. إذا عرفنا هذا الترتيب، مرتبة ضرورية ومرتبة حاجية ومرتبة تحسينية، استطعنا أيها الأحبة أن نفهم أحكاما كثيرة. أضرب لك مثال: في هذا الزمن شراء سيارة مرتبة ضرورية أم حاجية أم تحسينية؟ ضرورية، يعني إذا ما اشتري سيارة يموت. حاجية، ليش؟ استخدام الكهرباء حاجية، استخدام الجوال في بعض أحوال الناس حاجية، وفي بعض أحوال وكثير من أحوالهم تحسينية. الزواج نفسه ضروري ولا حاجي ولا تحسيني؟ غلط غلط غلط. أحسنت. في حق من يخشى الزنا ضروري، في حق الشيخ الكبير الفاني هذول شيء نقول تحسيني عشان تحصل لوحدة تكويل وتلبس. في حق من لديه رغبة ولكنه لا يخشى من الوقوع في الزنا حاجة. إذن تعرف كثيرا من الأشياء، إذا عرفت مراتب المقاصد الشرعية ارتحت في كثير من أمورك واستقام عندك الهرم. المشكلة أيها الأحبة أن سلم الأولويات مختزل في حياة الكثير. هذا السلم الهرمي الذي القاعدة ما هي؟ قاعدة ضروريات ولا التحسينيات؟ الهرم هكذا، القاعدة ضروريات، هذه يحتاجها الجميع. التي أعلى منها ها الحاجيات، يحتاجها الأكثر. وأعلى الهرم ها تحسينيات. الآن الهرم صحيح ولا مقلوب في حياة كثير من الناس؟ مقلوب. ولذلك كثير من الناس يدخل السجن من أجل الضروريات والحاجيات ولا من أجل التحسينيات؟ من أجل التحسينيات يدخل السجن، لأن الهرم مقلوب. ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذه مصيبة. إذن هذا أمر مهم، أن أعرف مراتب المقاصد، مراتب الأشياء بحسب النظر الشرعي. ولذلك نحن نسمي هذا النظر بالنظر بميزان السماء. الله ماذا قال للنبي؟ قال فاستقم كما لا سمعني سمعني كما إيش ولا كما رغبت. الآية إيش؟ سمعنيها سمعنيها. كما إيش أمرت ولا كما رغبت؟ كما أمرت. النظر إلى الأشياء بمعيار السماء بالميزان. الله يقول ووضع الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. من هذا الميزان النظر إلى الأشياء حسب هذا التقسيم. لكننا للأسف ها نغلب أحيانا شيء تحسيني على شيء ضروري، فتجد أحدنا يبر خالته ويعق أمه ويسعد صديقه ويغضب أباه ويحسن إلى جارته ويسيء إلى زوجته، لأن الميزان مختل. فعلم المقاصد يربي فينا النظر الصحيح، لأن النظر الفاسد هو الذي أضر بنا في أمورنا العلمية والعملية. وهذا أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. تجد الأب يغضب من أولاده ويزمجر وا وا وا وا وا من أجل أنهم أساءوا الأدب مع الضيف. ها؟ وهذا إيش؟ تحسيني ولا حاجة ولا ضروري؟ ها؟ تحسيني. ولا يغضب إذا تركوا الصلاة، وهذا أمر إيش؟ ضروري. هذا خلل في التربية. إذن هذا الميزان يا أحبابي لو أننا فقط جعلنا له لقاء بمفرده لكفى، لكن أنا قد لا يسعفني الوقت ولا الصحة في أن أستمر معكم إلى نهاية الدورة، فأنا والله ممنوع من الكلام. لكن يعني آليت على نفسي أن أحضر وأن أشترك معكم في هذه الدورة. طيب، انتهينا من هذا التقسيم، ننتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة في هذا الدرس، أقسام المقاصد الشرعية. المقاصد الشرعية يا أحبابي مقاصد عامة، وهي الحكم والمعاني التي لاحظها الشارع في جميع الأحوال والأماكن والأزمان والأشخاص. فمن المقاصد العامة التي لا تختلف اعتقاد وحدانية الرب، فهذا أمر إيش؟ مقصد شرعي في كل الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص لابد منه، أمرت به الشريعة من أول الدخول في الإسلام إلى حال الوفاة. ولذلك ما عنيت الشريعة بأمر أعظم من تقرير التوحيد والإيمان وتصحيح المعتقد، فهو مقصد عام. طيب، يقول الإمام الشاطبي: ومن هذا المقصد أن تعلم أن العلوم الشرعية والأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة أو لهما جميعا. 2، المقاصد الخاصة، وهي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال من المجالات. كالنظام المالي والنظام السياسي والنظام الثقافي والنظام الأسري والنظام العبادي، فكل نظام متعلق ب بشيء خاص لا علاقة له بالأمور الأخرى. واضح يا أحبابي؟ طيب، هذا ما فتح الله به علينا في هذا المجلس. أترك لكم المجال الآن إذا كان عندكم سؤال، وأظن عندي سؤال مأخوذ بالتقسيط. تفضل. وجهان لعملة واحدة، نفس المعنى ونفس الخبث وإماطة الأذى عن الطريق، صدقة. فالرد على هؤلاء المتهافتين من أعظم الأجور عند الله، وهو من الجهاد في سبيل الله. نعم. لا شك، لا لا هي لا هي ليست ثابتة، قصدك مسلمات يعني قصدك ثابتة، لا لا هي تختلف، لكن هي من ناحية الشريعة في أحكامها ثابتة، لكن من ناحية واقع الناس متغيرة، فالناس تتغير أحوالهم. نعم، ممكن نعم، سيأتي هذا إن شاء الله، الفرق بين الثابت منها والمتحول، هذا سيأتي إن شاء الله غدا. طيب، الآن الواجب بكرة، عندكم واجب بكرة ثلاثة أشياء، حتى تستفيدون يا إخوة، أو حتى تستفيدوا على صح لغة، الذي يريد أن يستفيد معنا يقوم بهذا الواجب. الواجب الأول ضبط وحفظ ما قلناه اليوم، اثنين قراءة الكتاب من الأول إلى صفحة 30. مع ربطها بالعناصر. يعني اللي يبغاه منك كله تبدأ تقرأ الصفحة الأولى تتعلق بأي عنصر نحن ذكرناه في الدرس فتكتب اسم العنصر بجانبها، هذا يتعلق بالعنصر الأول. ستقرأ كلاما لا تفهمه، وستقرأ كلاما مكررا، وستقرأ لأن هذا كتاب لم يؤلف بعد إيش؟ بعد نضج علم المقصد. فهو مثل كتاب سيبوي، الكتاب فيه تداخل وفيه كلمات يعني غير مفهومة، وفيه عبارات فيها صعوبة. أنا ما يهمني، يهمني أن تتعود على قراءته فقط. النقطة الثالثة أن تحاول أن تستشكل ما تستطيع من استشكالات حول ما قرأت هنا في الدرس أو ما قرأت في الكتاب. هذه الاستشكالات نحن سنأتي بها هنا ونحاول أن نأتي على جواب صحيح فيها. فأريد منك قصاصة ورقة فيها استشكال عبارة عن سؤال، ذكر كذا، لماذا، كيف، متى، أين. طيب، لأن حسن السؤال نصف العلم. هذا شيخ الكهول، ماذا يقول عمر؟ هذا شيخ الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. طيب، السؤال الأخير أو سؤال التحدي، سؤال التحدي، اكتب معي. اعتمد كثير من الليبراليين في قضية تورخة النص وإلغائه وتمييعه على بعض الآثار المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كإلغائه سهم المؤلف قلوبهم، وعدم إقامته حد السرقة، فكيف نجيب عليهم؟ أحسن كتابة؟ لا، لن أقبل جوابا شفهيا. تجمع الإجابات يا خالد غدا؟ نعم، أحسن إجابة هي الإجابة غير المسروق. وهذا أمر مهم جدا. نقلت، تذكر من أين نقلت. ثانيا، التي تعتمد على نصوص صحيحة التي تكتب بطريقة علمية سليمة. معك من صفحة إلى ثلاث صفحات، من صفحة إلى ثلاث صفحات، سننظر هل أنتم أحسن كتابة أم هن. ستكون الجائزة في آخر يوم من حضوري أنا، أنا لا أدري ما تستمر معكم إلى كم استمر معكم، لكن ستكون الإجابة في آخر يوم أو الجائزة في آخر يوم. هذا سؤال اسمه سؤال التحدي، هو سؤال دقيق جدا وخطير جدا، يحتاج إلى طالب علم جاد. نعم الكتابات في هذا كثيرة جدا، أنا أريد طالب علم يقرأ ويكتب كتابة ثرية ويذكر المراجع التي أخذ هذا البحث منها. نعم ها؟ بعد بكرة يا شيخ خالد؟ لا بعد بكرة أكون موجود إن شاء الله. لا أدري أنا ما أعرف أغشش. هذا اللي نسوي، هذا نقرأ نجيب عليه. لا هذه الأخوات نفسها مسألة أول. أيوة. اختار واحدة من هذا الأوراق. إن وافقت الصواب. الله الله يفرج عليك. أنا كنت أحسب كل هذه أسئلة بجاوب عليه. لا الحمد لله. الحمد لله. يعني اختار واحد. اختار واحد إن وافقت الصواب نسلم الكتاب المدير. طيب نأخذ هذا الصغير هذا. على يدي من ظهرت بداية، على يدي أبو العز، صحيح كذا؟ على يدي أبو العز صحيح؟ على يعني على لغتي من ألزمها إيش؟ حالة واحدة. الأخت مريم جبريل. طيب نعم. نعطي هذا الكتاب. وهذا الكتاب يبقى معنا الغد. سألنا. طيب سؤال ثاني يلا. ذكرنا أحد العلمانيين وذكرنا له كتابا في علم المقاصد، فمن هو وما كتابه؟ واحد اثنين ثلاثة ها؟ نبدأ بك. نعم لا هو كتابه نقد التراث اللي ذكرناه، هو لو كتاب نقد التراث لو كتاب غيره ها شوف غيره. نعم لا غيبة العقل لا ها ها احسنت بارك الله. تعال بنية العقل العربي محمد عابد، بعض يقول محمد علي الجابري. احسنت بارك الله. طيب هذه لها طيب ال إذا في سؤال تفضلوا على بماء السحب. طيب الآن أريد برفع الأيادي الذي أضاف له هذا الدرس شيئا جديدا يرفع يده. جيد علم المقاصد أيها الأحبة علم عظيم مهم، لكن كما قلت لكم يحتاج إلى تقعيد ويحتاج إلى انتباه وعدم استعجال وعدم استعجال. نعم اللي عنده سؤال تفضل تفضل. حقيقة يعني المظاهرات يعني الكلام فيها بالنص والمآلات، والمآلات نوع من أنواع المقاصد، فالأمة ما جانت من المظاهرات خير. وش الواقع؟ أكبر شاهد على ما نقول. نعم